بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 43 من البداية والنهاية. قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعاما، وأمره أن يذهب فيصطاد له صيدا ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له، وكان العيص صاحب صيد، فذهب يبتغي ذلك، فأمرت رفقا ابنها يعقوب أن يذبح جديين من خيار غنمه ويصنع منهما طعاما كما اشتهاه أبوه، ويأتي إليه به قبل أخيه ليدعو له. فقامت فألبسته ثياب أخيه وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد الجديين، لأن العيص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس كذلك. فلما جاء به وقربه إليه قال: من أنت؟ قال: ولدك. فضمه إليه وجسه وجعل يقول: أما الصوت فصوت يعقوب، وأما الجس والثياب فالعيص. فلما أكل وفرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدرا، وكلمته عليهم أعيد وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده، وأن يكثر رزقه وولده. فلما خرج من عنده جاء أخوه العيص بما أمره به والده، فقربه إليه فقال له: ما هذا يا بني؟ قال: هذا الطعام الذي اشتهيته. فقال: أما جئتني به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك؟ فقال: لا والله. وعرف أن أخاه قد سبقه إلى ذلك، فوجد في نفسه عليه وجدا كثيرا، وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما، وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى، وأن يجعل لذريته غليظ الأرض. قبل المتابعة، في الحاشية 1 سبق تخريجه، 2 وجد حزن وغضب، متابع: وأن يجعل لذريته غليظ الأرض وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم. فلما سمعت أمهما ما يتواعد به العيص أخاه يعقوب أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى أخيها لابان الذي بأرض حران، وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه عليه، وأن يتزوج من بناته. وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك ويوصيه ويدعو له، ففعل. فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم، فأدركه المساء في موضع فنام فيه، أخذ حجرا فوضعه تحت رأسه ونام، فرأى في نومه ذلك معراجا منصوبا إلى السماء، أعيد، معراجا منصوبا من السماء إلى الأرض، وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون، والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له: إني سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك. فلما هب من نومه فرح بما رأى، ونذر لله سبحانه وتعالى لئن رجع إلى أهله سالما ليبنين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل، وأن جميع ما يرزقه من شيء يكون لله سبحانه وتعالى عشره. ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا يتعرفه به، وسمي ذلك الموضع بيت إيل، أي بيت الله سبحانه وتعالى عز وجل، وهو موضع البيت المقدس اليوم الذي بناه يعقوب بعد ذلك كما سيأتي. قالوا: فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابنتان، اسم الكبرى ليان واسم الصغرى راحيل، وكانت أحسنهما وأجملهما. فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى على غنمه 7 سنين. فلما مضت المدة على خاله لابان صنع طعاما وجمع الناس عليه، وزف إليه ليلا ابنته الكبرى ليا، وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر. فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا، فقال لخاله لما غدرت بي وأنت إنما خطبت إليك راحيل. فقال إنه ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى، فإن أحببت أختها فعمل 7 سنين أخرى وأزوجكها. فعمل 7 سنين وأدخلها عليه مع أختها، وكان ذلك سائغا في ملتهم. ثم نسخ في شريعة التوراة. النسخ في شريعة التوراة، وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ، لأن فعل يعقوب عليه السلام دليل على جواز هذا وإباحته، لأنه معصوم ووهب لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية، فوهب لليلى جارية اسمها زلفى، ووهب لراحيل جارية اسمها بلها، وجبر الله سبحانه وتعالى ضعف ليا بأن وهب لها أولادا، فكان أول من ولدت ليعقوب روبيل، ثم شمعون، ثم لاوي، ثم يهوذا. فغارت عند ذلك راحيل وكانت لا تحبل، فوهبت ليعقوب جاريتها بلها فوطئها، فحملت له غلاما سمته دان، وولدت غلاما آخر سمته نيف تالي. فعمدت عند ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفى من يعقوب عليه السلام، فولدت له جاد وأشير غلامين ذكرين. ثم حملت ليا أيضا فولدت غلاما خامسا منها وسمته إيساخر. ثم حملت وولدت غلاما سادسا سمته زابلون. ثم حملت وولدت بنتا سمتها دينا، فصار لها 7 من يعقوب. ثم دعت الله سبحانه وتعالى راحيل وسألته أن يهب لها غلاما من يعقوب، فسمع الله سبحانه وتعالى نداءها وأجاب دعاءها، فحملت من نبي الله يعقوب فولدت له غلاما عظيما شريفا حسنا جميلا سمته يوسف. كل هذا وهم مقيمون بأرض حروان، وهو يرعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتين 6 سنين أخرى، فصارت مدة مقامه 20 سنة. فطلب يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله، فقال له خاله إني قد بورك لي بسببك، فسلني من مالي ما شئت. فقال تعطيني كل حمل يولد من غنمك هذه السنة أبقع، وكل حمل ملمع أبيض بسواد، وكل أملح ببياض، وكل أجلح أبيض من المعز. فقال نعم. فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس، لئلا يولد شيء من الحملان على هذه الصفات، وساروا بها مسيرة 3 أيام عن غنم أبيهم. قالوا فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيضا من لوز وولب، فكان يقشرها بلقا وينصبها في مساق الغنم من المياه، ينظر الغنم إليها فتفزع وتتحرك أولادها في بطونها فتصير ألوان حملانها كذلك، وهذا يكون من باب خوارق العادات وينتظم في سلك المعجزات. فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد، وتغير له وجه خاله وبنيه وكأنهم انحصروا منه. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه، ووعده أن يكون معه، فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته، فتحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أصنام أبيها. فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه، فلما اجتمع لابان بيعقوب عاتبه في خروجه بغير علمه وهل لا أعلمه، فيخرجهم في فرح ومزاهر وطبول، وحتى يودع بناته وأولادهن، ولما أخذوا أصنامه معهم. ولم يكن عند يعقوب علم من أصنامه، فأنكر أن يكون أخذوا له أصناما، فدخل بيوت بين بناته وإمائهن ويفتشن، فدخل بيوت بناته وإمائهن يفتش، فلم يجد شيئا، وكانت راحيل قد جعلتهن في بردعة الحمل وهي تحتها، فلم تقم واعتذرت بأنها طامث، فلم يقدر عليهن. فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك يقال لها جلعاد، على أن لا يهبن بناته ولا يتزوج عليهن ولا يجاوز هذه الرابية إلى بلاد الآخر، لا لابان ولا يعقوب. وعملا طعاما وأكل القوم معهم، وتودع كل منهما من الآخر، وتفارقوا راجعين إلى بلادهم. فلما اقترب يعقوب من أرض ساعير فلقته الملائكة يبشرونه بالقدوم، وبعث يعقوب البرد إلى أخيه العيسو يترفق له ويتواضع له، فرجعت البرد وأخبرت يعقوب بأن العيسى قد ركب إليك في 400 راجل، فخشي يعقوب من ذلك ودع الله عز وجل وصلى له وتضرع إليه وتمسكن لديه وناشده عهده ووعده الذي وعده به، وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيس، وأعد لأخيه هدية عظيمة وهي 220 تيسا في الحاشية، واحد الأبقع ما خالط لونه لونا آخر، 2 الأجلح الماعز أو الضأن لا قرن له. وتابع 200 نعجة و200 نعجة و20 كبشة و30 لقحة و40 بقرة و10 من الثيران و20 أتانا و10 من الحمر، وأمر عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة إذا لقيهم العيس. فقال للأول لمن أنت ولمن هذه معك، فليقل لعبدك يعقوب أهداها لسيد العيس، وليقل الذي بعده كذلك وكذا وكذا الذي بعده، ويقول كل منهم وهو جائي بعدنا. وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنتيه 11 بعد الكل بليلتين، وجعل يسير فيهما ليلا ويكمن نهارا. فلما كان واقت الفجر من الليلة الثانية تبدى له ملك من الملائكة في صورة رجل، فظنه يعقوب رجلا من الناس، فأتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه، فظهر عليه

أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أتابع. وقال سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يعني من أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد، كما قال في الحديث المروي في المسند والترمذي عن أمير المؤمنين علي مرفوعا وموقوفا: من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. والعياذ بالله عز وجل، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى هو مجيب دعوة المضطرين. أتابع. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشام، أنبأنا خالد عن الشعبي عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال فغضب وقال: أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إسناد صحيح. وروى أحمد من وجه آخر عن عمرو فيه فقال: عيد، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على هذا النبي الكريم. وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه، أو أوردت هنا يصح، وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسف عليه السلام، وفي بعضها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد، وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسف، أو أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسف، وفي بعضها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمها، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.